حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا أيضا أخرجه كل من الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله. ففي هذا نوع من الإشارة إلى ما قد يعرض للمسلم، فالناس يتفاوتون، فربما تجد أحيانا إنسان ابتلي ببلية، مرض عضال، فتجده يتمنى الموت، أو أصيب بخسارة فادحة في مؤسسته، أو يعني أو بمشكلة في عمله، أو في أهله وبيته، أو في أولاده، أو ما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، فتجده من قلة صبره وقلة وضعف إيمانه يفزع ويطلب الموت والراحة، مع أنه لا يدري، قد لا يكون في الموت راحة له، قد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، فربما ينتقل من هذا الشيء الذي يشكو منه إلى أشد منه. فليتق الله، لا تدري الخير في أي شيء، لكن إذا ضاق بك الأمر وخشيت على دينك، خشيت على دينك، ليست مجرد دنيا، يعني كونه مجرد مرض أو خسارة مال أو أهل أو ولد أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يكون ذلك دافعا لك إلى أن تتمنى، لكن تخشى أن هذا يجرك إلى عدم الصبر. إذا كان هذا باعثك تقول: أنا أخشى أن لا أصمد ولا أصبر. فهنا أذن عليه الصلاة والسلام، مجرد إذن، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل، فليقل ليست على بابها من الأمر الواجب، لأن القاعدة عند أهل الأصول أن الأمر بعد الحظر للإذن، للإذن، فهو يأذن لك عليه الصلاة والسلام أن تقول، وهذا القول هو تفويض لله سبحانه وتعالى، فأنت تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون كالعبد الصالح الذي أخبر الله عنه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فهذا الذي ينبغي لك. أما إذا كان الإنسان يخشى على دينه، فالعلماء قالوا هذا لا يتناوله. قد ورد عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أنه في أخريات خلافته رضي الله عنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مقصر ولا مفرط، غير مقصر ولا مفرط. فهنا عمر رضي الله عنه لما وجد من يعني الإحساس الدقيق للعدالة، فيخشى أن ينفلت الأمر منه، أدرك أنه كبر في السن، مع أنه رضي الله عنه ما يعني 63 توفي عليه رضوان الله في 63، وضعفت قوته، هذا في نظره تواضعا، تواضعا، وانتشرت الرعية، لأنه كان كما في الكلمة المشهورة عنه من فرط إحساسه بالعدالة التي لا يبلغها أحد، لو عثرت بغلة في صنعاء أو في بغداد أو في كذا لسئل عمر عنها، فلا شك الذي يبلغ عنده الإحساس بالعدالة إلى هذه الدرجة يخشى على نفسه أن تنفلت الأمور من يده وأن يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما حصل له رضي الله عنه ما حصل، وأتى من يزكيه ويمتدحه وهو غني عن ذلك كله، قال: لوددت أن يكون الأمر كفافا لا علي ولا لي. انظر هذا الموقف، هذا الموقف. والآن نحن معشر المسلمين تعلقنا بالدنيا وتعلق الرجل بالمنصب وبالوظيفة يتشبث بها يتشبث بها، وقد كبرت سنه وضاعت الأمور وقد تكون مسؤوليات خطيرة، ومع ذلك تجده لا زال يتشبث ويتعلق. أين نحن من هذه السنة العظيمة لهذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وإمام المسلمين في أقطار عديدة؟ ما يعني طمع بشيء من ذلك، بل أراد أن يخلص منها رضي الله عنه. فهذا إذا كان الإنسان يخشى على دينه أن يفتتن في دينه فأذن له في ذلك. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا كان الإنسان يخشى على دينه فلا حرج، أما إذا كان لا ليس كذلك فقد ورد في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. في الحديث الآخر: لا يزداد المؤمن في عمره إلا خيرا. المؤمن الذي فعلا يحسب وقته ويكون كله مجتهدا في الطاعات والعبادات عموما وكفا للأذى وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك الذي يكون على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة فكل لحظة تزيد في عمره هي خير له. أما إذا كان نسأل الله السلامة والعافية في تفريط من أمر الله وأذى للناس وأذى للمسلمين، فهذا كل ما يزداد فإنه في خسران، يكون في خسران. لكن هذا قد ضاع مسكين وفرط وقصر، نسأل الله السلامة والعافية.